السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. حقيقي والله وحشتوني، 21 ليلة ما شفتكمش، ويعني ربنا يا ربي ما حرمناش من بعض، ويجمعنا دايما على الخير ويبارك فيكم جميعا، ويجمعنا دايما مع ليلة في بيت النبي حتى ما ربنا يكرمنا يوم القيامة إن شاء الله، ونجتمع كلنا جمهور ليلة في بيت النبي، ونجتمع كلنا كده إن شاء الله جماعة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، قولوا أمين، ونشرب من إيد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، ونقول له يا رسول الله هم دول جمهور ليلة في بيت النبي اللي كانوا كل يوم ثلاث بيجولك ويزوروك، أو بيتخيلوا إن هم جايين لك وبيزوروك يا رسول الله، علشان يتعلموا منك ومن أدبك ومن سلوكك ومن حياتك، وعلشان نعيش زي ما عشت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وسلم. أدينا داخلين على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا صلى الله عليه وسلم بكل هدوء وأدب وسكينة، داخلين بيت النبي. اوعى تنسى التأشيرة اللي احسن تكون نسيت، بقالنا ثلاث اسابيع ما تقابلناش. يا ترى صليتوا فيها كم مرة على النبي؟ يا ترى كثرتوا من الاستغفار ولا لا؟ يا ترى قريتوا قد ايه من القرآن؟ صلينا قيام الليل ولا لا؟ في اخوات جداد اتحجبوا ولا لسه ما فيش حد ناوي يتحجب؟ ما شاء الله، رجعنا لبر الوالدين وبنبوس ونقبل ايادي الاباء والامهات. بالله عليكم وبقول بالله عليكم، اللي قاعد دلوقتي قدامي وجنب امه او ابوه او الاثنين، بالله عليك اوعى تخجل، خد ايديهم وبوسها دلوقتي قرب إلى الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين، ويحفظنا وإياكم ويجمعنا في الفردوس الأعلى. الليلة دي لما دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم، لقينا قاعد مع بعض الصحابة وبيديهم درس جميل جدا جدا، بيعلمنا ازاي ان احنا نملى بيتنا فعلا بالسعادة اللي احنا محتاجين انها ترجع مرة تانية لبيوتنا، والحب اللي محتاجين ان حرارته نحس بدفئها مرة تانية في حياتنا. فبيقول لهم خيركم لأهلي وانا خيركم لأهلي. الليلة دي ليلة 41 في ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الليلة دي يا جماعة هنتعلم ان شاء الله، الليله دي والليله اللي جايه ان شاء الله، كيف تسعد زوجتك. بالبلدي كده كل اخت مسلمه وكل يعني ام فاضله، الليله ليلتك. احنا عايزين نقول لكل رجل على وجه الارض، دي زوجتك حبيبتك، خد بالك منها، حطها في نين عينيك، لان دي مش كلامي، ده وصيه ربنا سبحانه وتعالى. وعاشروهن بالمعروف، ووصيه حبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي. الله الله في النساء، يعني اتقوا الله في النساء، وصيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولازم ننفذ وصيه الحبيب صلى الله عليه وسلم. عشان كده هنتكلم ونقول لكل زوج ازاي ان انت تسعد زوجتك. وبدأنا يعني بكيف تسعد زوجتك، مش كيف تسعدين زوجك، يعني زي ما بيقولوا يعني، وإن كنا لا نقتدي بالغرب ولا بالشرق، وإنما نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني من باب زي ما بيقولوا كده ليديز فيرست. وطبعا أنا هقول لكم قصة ليديز فيرست دي جت إزاي. جت القصة من إن كان في زمان في الغرب واحد كان بيحب واحدة، وراح عشان يتجوزها، فأهلها رفضوه، فقالوا خلاص ما دام ما فيش أي سبيل للزواج، خلاص بقى احنا ما كانوا يعيشوا في الحلال يعني زي ما بيقولوا يعني، فقالوا خلاص ننتحر. فقال لها خلاص ما فيش مشكله، ما دام معاكي يبقى الانتحار زي الفل، حاجه جميله يعني، حاجه فانتاستيك قوي يعني. طلع هما الاثنين فوق قمه الجبل، وبعدين هيبتدوا بقى في مراسم بقى الانتحار. فقال لها حبيبتي يعني يا ريت ترمي نفسك الاول. قالت له لا حبيبي انت الراجل، فلازم انت اللي ترمي نفسك الاول. فالمهم فراح رامي نفسه من فوق الجبل، فلما شافته وهو نازل عمال بيتخبط في الصخر ويتكسر وجسمه انفصل عن راسه، وهو قالت طب انا اضحي بنفسي ليه؟ خلاص اهو مات، يلا مع الف سلامه، كل سنه وانت طيب. فمن بعدها قالوا لا، في اي حاجه ليديز فيرست، الست تبقى قدام واحنا بعد كده نفكر، واخد بالك؟ صل على حبيبك صلى الله عليه وسلم. شايف الموضوع اللي احنا بنقول عايزين نتكلم عن ازاي تسعد زوجتك وازاي تسعدي زوجك. ليه؟ عايزين الحب يرجع مره ثانيه للبيوت. وايه الفايده يا جماعه لو عاد الحب مره ثانيه للبيوت؟ والله الذي لا اله غيره، خيرات كتيره جدا هنجنيها بفضل الله سبحانه وتعالى، هتنشا امه. الامه دي لو نشات على مبدأ الحب، الحب الخالص لوجه الله سبحانه وتعالى، هتلاقي البيوت عمرانة بالحب وبالخير، هتلاقي زوج فعلا بيضحي وبيقدم وبيبذل لدينه والوطن والأسرته، هتلاقي الزوجة نفسها بفضل الله، هتلاقي الانتاج بيزيد في بلاد المسلمين، لأن فرق كبير جدا بين واحد بيشتغل هو مرتاح ومبسوط وما شاء الله حياته مستقرة ومليانة بالحب ودفء المشاعر، وبين واحد تاني بيفتقد في حياته للدفء وللمشاعر والحب والحنان، فرق كبير جدا جدا. عشان كده قلنا أول ثمرة من ثمرات عودة الحب إلى البيوت بفضل الله سبحانه وتعالى بيزيد الانتاج، وبفضل الله الأسرة بتنهض والمجتمع بينهض والبلد بتنهض والمسلمين بينهضوا بفضل الله سبحانه وتعالى. الحاجة التانية من ضمن الثمرات بالحب تقدر تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، بالبلد كده حبيب قلبي طلباتك مجابة وأوامرك مطاعة، كل اللي انت تأمر به بيتنفذ ليه بالحب، يعني بدل ما تقول لزوجتك قومي حضري الأكل وهو أمر، إنما لما تقول لها حبيبتي ممكن تحضري لي لقمة كلها، يا سلام منين عني حبيب قلبي، وتقوم تحضر لك بالحب، تقدر تقوم بالمعروف وتنهى عن المنكر بالحب. لو زوجتك مش بتصلي تقدر تأمرها انها تقوم تصلي بالحب، حبيبة قلبي نفس ربنا ما يحرمنيش منك لدنيا والآخرة، نفس ربنا يجمعني بيك في الجنة، انت ليه عايزة تحرميني من ان اكون معاك في الجنة ونكون سوا في الجنة، طب اعمل ايه؟ قومي صلي الله يبارك فيك عشان ربنا يجمعني واياكي في الفردوس الاعلى، تقوم الزوجة تصلي، انما لما تقول لها قومي صلي لو ما صليتيش هتبقي كذا وهتبقي كذا، وممكن يعني في اساليب جميلة جدا نقدر نعالج بها كل مشكلات حياتنا. ولذلك لو تلاحظوا حتى حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما كان بيعوز يعالج أعتى المشكلات ما كانش يقول النار، إنما كان يقول الجنة، خدوا بالكم كان يجي مثلا في مشكلة زي مشكلة عقوق الوالدين عايز يعالجها، يعالجها إزاي؟ يقول صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة، كان ممكن يقول صلى الله عليه وسلم اللي مش هيبر يخش النار، واخد بالك، وهو نفس المعنى بيوصل، لكن النبي كان بيوصله بجانب الترغيب وما يوصلوش بجانب الترهيب الا في حالات محدده او معينه كده، لان ما كانش ينفع فيها غير الترهيب، واخد بالك. كان لما يجي النبي عليه الصلاه والسلام يجي عند الجهاد عايز يقول لهم قوموا جاهدوا، كان ممكن يقول لهم لو فرطوا دلوقتي هتخشوا النار، انما كان يقول لهم قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض والذي نفسي بيدي لا يقاتلهم اليوم ورجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر الا ادخله الله الجنه. يوم عمير بن الحمام لما يسمع هذا اللفظ جنة عرضها السماوات والأرض فيقول بخن بخن، فيقول صلى الله عليه وسلم ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال لا شيء يا رسول الله سوى أني أرجو أن أكون من أهلها، يقول له أنت من أهلها، ويخش عمير ويقاتل فيقتل فيكون من أهل الجنة. فكان النبي يعالج أعتى المشكلات بذكر الجنة، هي دي المسألة، ان بالحب تقدر تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. بالحب بفضل الله تأتي التضحيات يا جماعة، سارة زي زوجة سيدنا إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، لما يعني ذهبت إلى هذا الملك الجبار وثم حدث بينهم ما حدث وربنا نجاها منه وأهداها هاجر، وهي عارفه ان سيدنا إبراهيم عليه السلام كان نفسه في الذرية الصالحة، وهي ما كانش بتنجب، تعمل ايه؟ تروح تضحي وتروح مجوزاه لهاجر فربنا يكرمه وينجب منها اسماعيل عليه السلام، ثم بعد ذلك اكراما ليها هي اللي هي ساره تمام ان ربنا يكرمها وهي كمان تنجب بفضل الله بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. شوفوا سوده بنت زمعه زوج النبي وام المؤمنين رضي الله عنه وعن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لما هي حست هو النبي معلش هطلقك، هي خافت ان هي تتطلق، وإذا بها تدخل للنبي من باب الحب وتروح تهدي الليلة بتاعتها لأمنا عائشة، ليه؟ لأن عارفة أن النبي أكتر واحدة هو بيحبها هي عائشة، ولا يلام النبي على ذلك يا جماعة، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، عاطفة الحب ما فيش حد يقدر يملكها، يعني مانيش ماسك قلبي بالريموت كنترول بعمل كده أكره فلان وأعمل كده أحب فلان، دي أمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، ونتيجة الأمر آخر إحسان فلان للإنسان أو ساد فلان للإنسان بيترتب عليها الحب والكره، لكن في النهاية قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. تقوم أمنا سودة تهدي الليلة بتاعتها لأمنا عائشة وتقول للرسول صلى الله عليه وسلم أريد أن أكون زوجة لك في الدنيا وفي الآخرة، ليلتي هدية لعائشة. يوم النبي ياخد الليلة بتاعت عائشة وليلة سودة الاثنين يبقوا لعائشة، وبقية الليالي يقسم بين الأزواج، فدخلت له من باب الحب. المثال الثالث العجيب والجميل والأخير اللي هو الطفيل بن عمرو الدوسي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وعاد إلى قبيلتي قبيل الدوس في بلاد اليمن مسافة كبيرة جدا ورايح يدعوهم إلى الإسلام، ولكن كان لسه ما تعلمش طبعا أدب الدعوة من النبي عليه السلام والرفق والرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبدأ بدعوة شديدة شوية، أول ما دخلت عليه زوجته فجاية دخل عليه تاخده بالحضن وتسلم عليه وتستقبله وقال لها إليك عني مش عايز أشوفك. ليه؟ قال لها أنا بقيت مسلم وإنت مش مسلمة ومش عايز أشوفك. قالت له خلاص دينك ديني وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضحت وتركت دينها ودخلت في الإسلام وهو نعم الأديان. تمام؟ ليه؟ علشان حبها لزوجها. بالحب تأتي التضحيات، هي تعتبر نفسها ما ضحت، وإلا فالأصل في هذه المسألة إن هي الحمد لله ربنا أكرمها وأنعم عليها بنعمة الإسلام بفضل الله. إذن بالحب تأتي التضحيات بفضل الله سبحانه وتعالى. أخي وحبيب، قلنا المرة اللي فاتت الزواج شركة، هذه الشركة رأس مالها الحب. عايزك تحط قاعدة في حياتك وتفتكر دايما ان زوجتك قبل ما تكون زوجتك هي اختك في الله، فلو ما حبيتهاش كزوجة حبها كاخت ليك، واحفظها وحافظ عليها وحطها في نين عينيك. وبعدين يعني ربما يكون في امور انت متضايق منها من زوجتك دي، اكيد في حاجات تانية كتيرة كويسة فيها. ولذلك النبي عليه السلام اختصر لك كل ده بجملة حلوة قوي، قال ايه؟ قال لا يفرق مؤمن مؤمنة، أو لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. هو ده اللي بيسموه الإنصاف، إن أنت تكون إنسان منصف. أنت بتكره إيه في زوجتك؟ والله أصلها مش منظمة وأصلها مش عارف إيه وأصلها، طيب في إيه تاني فيها ميزات؟ لا والله ما شاء الله بنت أصول ومؤدبة ولسانها جميل وبسمتها حضرة وكلامها رقيق وبتسمع الكلام وبتربي أولادي ومحافظة على بيتي وعلى مالي. ياه ده أنت ذكرت حاجات كتيرة حلوة. أو جنبها عيب أو عيبين؟ لا يبقى عيب عليك بقى إن أنت تذكر العيوب دي. يبقى السيئة ديت تذوب في بحار حسنات هذه الزوجة، وده اللي بيسموه الإنصاف يا جماعة. إن أنت لازم تكون منصف وأنت بتتعامل مع الزوجة، لأن مفيش حد كامل يا جماعة. كل إنسان فينا لازم يرتضي النقص اللي موجود في الآخر أو الطرف الآخر. ممكن تكون زوجتك فيها عيب وأنت برضو أكيد فيك عيب، محدش خالي من العيوب، خد بالك. وبعدين نحاول نعالج العيوب ونحاول كل واحد يجي على نفسه شوية. يعني هي هتيجي على نفسها، ربما تكون هي مثلا عصبية فتقول طيب إرضاء لله أولا ثم لزوجي أنا هحاول أحد من عصبيتي، أنا هحاول بقدر الإمكان أن أنا ما تنرفزش بسهولة، أحاول أكتر من الاستغفار، أحاول ليه؟ علشان الحياة تبقى جميلة. إنما لو قالت أنا كده وإن كان عاجبه، ما ينفعش الكلام ده، يبقى الحياة مش هتستقيم. وهو كمان بخيل جدا ويقول أنا كده وإن كان يعجب، أنا ما بحبش أدفع فلوس، أنا يا جماعة بتشائم لما أدفع فلوس. فنقول لا، لا تتشائم ولا تتفائل، النفقة على الزوجة واجبة، هتدفع يعني إيه؟ مش بمزاجك، لازم تنفق عليها، مش اتجوزتها لازم تنفق، ويعني ولينفق ذو ساعة من ساعته، يعني على قد ما ربنا ميسر لك ادفع واكرم زوجتك واكرم أولادك. النبي صلى الله عليه وسلم كان فعلا أعظم زوج في العالم كله، أعظم زوج عرفته الدنيا كلها هو نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي كان متجوز 9 جماعة، أو كان متجوز 11 وتوفي عن 9. 9 كانوا على ذمة النبي عليه السلام، ورغم ذلك هو مسؤول، خدوا بالكم، عن دعوة الإنس ودعوة الجن وعن أحوال الأمة من حواليه وعن مشاكلهم وعن الفتوحات وعن الغزوات وعن مشاكل كل واحد. ده كان بيروح يعالج مشكلة كل واحد بنفسه صلى الله عليه وسلم. وفوق ده كله لم يقصر في حق زوجة من زوجاته. شوف دلوقتي بقى الفرق، سبحان الله، حاجة عجيبة. يعني تلاقي النهارده واحد متجوز 2 ماشي في الشارع عمال بيكلم نفسه، فواحد بيقابله ويقول له حضرتك ما شاء الله بتسبح، قال له لا ده انا بحاسبن. يعني طبعا في شباب كتير نفسها بتحاسبن. يعني شاف في الموضوع، شفت قد ايه النبي عليه السلام كان حياته بتستوعب كل احوال الناس، لان هو الاسوه، هو القدوه. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. هسالك سؤال وجاوبني بصراحه، بالله عليك، انا بكلم الناس المتجوزين، ربنا يا رب يرزق بقى اخواتنا وشبابنا الزواج يا رب العالمين، ويرزقهم العفاف يا رب العالمين، قولوا امين. عايز اقول للمتجوزين بقى، بالله عليك، وانا بكلم النهارده الزوج والزوجه، النهارده بقى عايزه النهارده يعني يومها الليله ليلتها زي ما بيقولوا، يعني تدلعي براحتك، تتكلمي براحتك النهارده ليلتك والليله اللي جايه برضو بتاعتك، وفي ليلتين تانيين بقى يعني اتمنى برضو تسمعهم، لان هنتكلم بقى عن ايه؟ عن حقوق الزوج هو كمان. فاكر حضرتك آخر مرة قلت فيها لزوجتك أنا بحبك؟ قول لي مش فاكر. أقول لك خلي الإجابة دي بعد الفاصل، فاصل قصير ونرجع لكم. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم بعد الفاصل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخوي وحبيبي، سؤال بيخطر على بال ناس كتيرة جدا وبيحبوا يسألوا السؤال ده ويقولوا نفسنا نعرف إيه السبب، هو ليه المشاعر ولهيب المشاعر بيخمد بعد الجواز بحوالي شهر أو شهرين ويبتدي ينطفئ ليه؟ يعني تلاقي مثلا الواحد لسه متجوز جديد ويعني يدوب مخلص شهر العسل كما يقولون يعني، تمام، ولسه بقى هيبتدي يرجع شغل بتاعه، شغل بتاعه من 8 مثلا للساعة 2 الظهرية، يروح الساعة 8 الصبحية 9 بالظبط تلاقيه عايز يعمل استئذان عشان يرجع يشوف الوزة او القطة، يعني فاهم ازاي حضرتك، وبعدين ويبقى سعيد جدا ويرجع البيت ويعني والزوجة في منتهى السعادة، هو سعيد جدا وسامحيني حضرتك اتأخرت عليكي 3 ثواني او 10 ثواني، وبعد شهر او شهرين من رجوعه للشغل تبص تلاقي نفس الشخص داخل للمدير بتاعه يقول له سعاده الباشا بعد اذن حضرتك ما فيش عندك بعثه لاستراليا او كوالالمبور على الساعه 50 وجه، يعني فتلاقي الموضوع ايه بدا يعني ينزل مره واحده بشكل غير عادي. ايه السبب في خمود المشاعر والهاب الاحاسيس ديت والحب بيبتدي ينزل مره بعد مره؟ ولذلك سبحان الله هو ربنا قال وجعل بينهم ايه موده ورحمه، ربنا جعل بين الزوجين مودة ورحمة، المودة هي الحب والرحمة معروف ايه الرحمة، وليه خلى مودة ورحمة؟ عشان لو المودة قلت وشيء طبيعي انها ممكن تقل وممكن تزيد وهي خاضعة لمتغيرات الحياة اللي هو عايشها ومدى قربه من ربنا ومدى قربها من ربنا، حاجات كتيرة جدا والمعاملة والاحاسيس اللي ما بينهم والتعود والمعيشة مع بعض، فان ذهبت المودة او ذهب جزء من المودة تبقى الرحمة ويبقى الاحترام ويبقى الألفة والتعامل الطيب ومراعاة المشاعر والأحاسيس اللي كتير من الناس مش قادرين يحافظوا عليها ومش واخدين بالهم ان حتى لو الحب قل ولو بعض الشيء ده مش معناه ان الحياة انتهت بين الاثنين، شيء طبيعي خلاص عايشين مع بعض، ولو ان انا في اعتقادي ان الزوج والزوجة بيوصلوا المرحلة مع بعض من كتر ما عايشين مع بعض وبيعزوا بعض جدا ان ممكن لهيب المشاعر والحب المتوهج ده يقل، لكن بيستبدل بحاجة تانية جميلة جدا ان هما اصبحت عشرة، اصبح الزوج والزوجة كأنه واحد مع اخته، مش في التعاملات لا في الحياة نفسها، خلاص اصبحت حتة منه هو حتة منها لدرجة ان فعلا بتحس ان هي اخته وهو اخوها، يعني بيوصلوا لمرحلة ان ما ينفعش واحد يطلق اخته وما ينفعش اخت تطلب من اخوها انه يطلقها، عارفين انا قصدي ايه؟ قصدي ان هما بيصبحوا كالجسد الواحد حاجة واحدة، ما ينفعش ان هما يفترقوا ابدا ابدا الا اذا كانت الزوجة اخطأت في امور معينة او الزوج اخطأ في امور معينة استحالت معاها الحياة، ده موضوع تاني، لكن انا بتكلم عن حتة المشاعر ليه بتغيب وليه بتقل. انا هقول لك النهارده شويه وصفات تعمل عند حضرتك كده ريفريش كده للمشاعر، يبقى عندك انتفاخ في المشاعر وتورم في الاحاسيس، عايزك ان شاء الله مره تانية ترجع كده المشاعر بتاعتك تبقى عاليه جدا. انا النهارده او الليله دي والليله اللي جايه ان شاء الله هذكر لكم 1300 وصفه في كيفيه عوده الحب بين الزوج والزوجه وكيفيه اسعاد الزوج لزوجته. 1300 كتير؟ اه كتير صح؟ طيب نشيل السفرين ونخليهم 13 بس. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اول وصفه او اول حاجه يعملها الزوج عشان يسعد زوجته، اول حاجه عارف يعمل ايه؟ هتقول يمكن عنصر غريب بالنسبه لك شويه لكن هو ده الصح، الاستعانه بالله. صدقني يا اخويا حبيبي انت مش هتقدر تسعد زوجتك الا لو ربنا اعانك ان انت تسعد زوجتك. اياك نعبد واياك نستعين، اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. تعلم ان نواصي العباد بيد الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى هو القادر انه يخلي الزوجه دي ترضى باقل القليل وتسعد باقل مجهود انت بتبذله معاها بفضل الله يخليها سعيده جدا. وممكن لو واحد تاني بعيد عن ربنا مهما عمل ومهما جاب لها، وبيسمع الكلام ده من كتير الازواج بيقول لك يا اخي سبحان الله مهما جاب لها ما بيتمرش ومهما عمل معاها ما فيش حاجه لا تحمل جميلا ابدا، تقول له ما شفتش منك خير ابدا سبحان الله. ليه؟ لانه ما حاولش انه يوصل من الطريق الصحيح. الطريق الصحيح استعنت بيك يا رب، يا رب اعني ان انا اسعد زوجتي يا رب، لان هي السعاده اللي في قلبها لا يملكها الا انت، فانت اللي قادر يا رب ان انا لو قدمت لها ورده تكون سعيده جدا، وغيري ممكن يقدم لزوجته انسيال او بروش الماز ورغم ذلك لا تكون سعيده، يبقى اللي قادر انه يسعد القلوب دي كلها هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني لا يمكن ان انت توصل لاسعاد الزوجه ديت الا لو ربنا احبك، لو ربنا حبك انت وخلى الزوجه تحبك. ربنا سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قال: اذا احب الله عبدا نادى يا جبريل اني احب فلانا فاحبه، فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي في ملائكه السماوات السبع: يا ملائكه السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه، فتحبك الملائكه، ثم يوضع لك القبول في الارض. يا سلام لما يوضع لك القبول في الارض، فاولى الناس بك بعد الوالدين الزوجه. ما شاء الله، الزوجة تحبك، ترضى بأقل القليل. يعني على مثل، المثل الجميل المشهور عندنا في مصر يقول لك: بصلة المحب خروف. لو انت دخلت على زوجتك بورداية قطعها من الجنينة اللي تحت البيت مش شارية كمان، اول ما تخش عليها تقول لك: يا حبيبي لسه فاكرني بالوردة الجميلة دي؟ يا سلام، ايه الاحاسيس الجميلة والمشاعر الحلوة دي، ربنا ما يحرمنيش منك. في حين ان واحد تاني بعيد عن ربنا وبعيد عن طاعة ربنا جاي لزوجته ما شاء الله محمل حاجات قد كده وخيرات قد كده، وقفاص فاكهة وجاب لها هدية ذهب او هدية الماظ، واول ما يخش عليها تفضلي، فتقول له: طب خليها على جنب. يعني واخد بالك؟ سبحان الله. ليه؟ لأن ربنا هو اللي بيرضي العباد، وربنا هو اللي بيسعد قلوب العباد، وهو اللي بيملك قلوب العباد. لو عايز تسعد زوجتك قل له: يا رب قدرني أن أنا أسعدها، واخلص النية لله سبحانه وتعالى، يقينا ربنا هو اللي هيعينك بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني سبحان الله، في قصة سيدنا أبو هريرة لما، والقصة رواها مسلم، لما كان بيحاول مع أمه أنها تسلم وهي رافضة، وفي يوم من الأيام يعني عرض عليها الإسلام، فأسمعته في النبي ما يكره، قالت كلام وحش قوي في حق النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو هريرة المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتحمل، فرح للنبي ودموعه على خده، قال له: يا رسول الله كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، واليوم دعوتها إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره. يا رسول الله أنت رجل مبارك ودعوتك مستجابة، ألا تدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اهدي أم أبي هريرة. شوف قد ايه أبو هريرة بيقول: فرجعت إلى البيت مسرعا مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فوجدت الباب مجاف مغلق، خد بالك بقى، وسمعت خطخضة الماء، فإذا بأمي قد عجلت بدرعها وخمارها وقامت وفتحت الباب وقالت: أبا هريرة. قلت: أجل يا أماه. قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجع أبو هريرة فرحان جدا للنبي عليه الصلاة والسلام، هو بيبكي ويقول له: أبشر يا رسول الله، فلقد استجاب الله دعاءك. فقام النبي وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أبو هريرة لما لقى المسألة سالكة بقى خلاص، يعني إيه نكمل بقى، قال له: يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمن إلينا. فقام النبي وقال: خد بالك بقى، هي دي المسألة اللي عايزها، اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إليهما. يقول أبو هريرة: فوالله ما سمع بي مؤمن ولا مؤمنة إلا وقد أحبني بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلو عايز زوجتك تحبك ولو عايز تسعدها، استعن بالله والجأ لربنا سبحانه وتعالى، وياريت تخلي كل حاجة بتعملها مع زوجتك خالصة لوجه الله، مش عشان هي تستاهل او ما تستاهلش، وهي كذلك لما تكرمك ما تكرمكش عشان انت تستاهل ولا لا، وعشان انت مقدرها ولا لا، هي بتعمل كده لله، سواء انت تقدر او ما تقدرش، سواء تستاهل او ما تستاهلش، وسواء هي برضو تقدر ما تقدرش، تستاهل ما تستاهلش، انا بعمل العمل ده لله. حول عاداتك كلها، خليك ذكي، حول عاداتك كلها الى عبادات. اللقمه اللي بتديها لها احتسب انها تعينها على طاعه ربنا وانها طاعه لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: واللقمه يضعها الرجل في امراتي له بها صدقه. البسمة، تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة، فما ظنك بزوجتك. النظرة، خلي النظرة عبادة، بصلها بصة كده، بصة حب وحنان، خليها تحس ان انت فعلا مشتاق ان انت تشوفها، تبقى البصة نفسها عبادة. كل حاجة حتى الكلام، خلي وقت كده ولو بسيط، ولو حتى 10 دقائق في اليوم، اقعد دردش معها، اتكلم معها، خليها عبادة، وحول حياتك كلها من عادات الى عبادات بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى قلنا اول حاجة الاستعانة بالله، أول حاجة كيف تسعد زوجتك، استعن بالله سبحانه وتعالى. ثاني حاجة حسن الخلق وحسن المعاشرة، وده هيبقى أطول عنصر هنقعد معاه فترة كده، لأن العناصر بقية يعني بسيطة جدا جدا، لكن العنصر ده أكبر العناصر وأهم العناصر الموجودة في هذا الموضوع. قال جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. يا سلام، وعاشروهن بالمعروف، يكفي النص القرآني. المرأة بطبعها يا جماعة إنسان عاطفية، أقل كلمة بترضيها، خدوا بالكم، والمرأة بتحب العاطفة أكتر من حبها للمال. ركز معايا في الحتة دي كويس جدا جدا واحفظ طبيعة المرأة. طبيعة المرأة الكلمة الحلوة عندها أغلى من إنسيال الذهب. خد بالك من حاجة، واحدة تقول لي لا شيخ محمود معلش إنسيال برضو يعني عشان برضو الراجل إيه ما يقولش كلام حلو وما يجيبش يعني، لأن الاتنين مع بعض حلوين، لكن أنا عايز أقول المرأة فعلا عاطفية وبتحب الكلام الحلو أكتر من الهدايا. أنا عايز أقول حاجة، إيه قيمة إنسان عايش مع زوجة هو في اعلى المناصب وبيديها فلوس كتير جدا ومعايشها في احسن مكان وبيجيب لها كل اللي هي عايزاه، لكن لا يحسن معامله هذه الزوجه، هي تستفيد منه ايه؟ ولا حاجه. في المقابل لو عايشها عيشه بسيطه جدا ولكن بيعاملها احسن معامله وبيعاملها بحب، هي هتكون سعيده جدا بفضل الله. فلو عملتها كويس الزوجه يقينا، وانا بقول لك الكلام ده يقينا، ممكن تعيش معاك على الحصير. ولو عملتها معاملة سيئة عمرها ما هتكون سعيدة حتى لو انت بعيشها في اجمل قصر في الدنيا كلها. احفظ الكلام دوت، ودي خبرة حياة سمعتها من مشاكل ناس كتيرة جدا على مدى 18 سنة. فعلا المرأة تؤثرها الكلمة الطيبة والنظرة الحنين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعامل زوجاته ازاي. صلى الله عليه وسلم في معاملة الأمين عائشة كان بيعامل أمنا عائشة بكل حب ورحمة وحنان، لدرجة أن في حادثة الإفك لما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس من المنافقين اتهموا أمنا عائشة، وكان على رأس هؤلاء رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول عليه من الله ما يستحقه، وهو الذي خاض في هذه المسألة وزعم أن أمنا عائشة يعني عايزا بلا وقع في الفاحشة. إنما سام تأخر جدا جدا والوحي تأخر لمدة شهر كامل لا يخبر النبي بأي شيء، وإنما سام كان عايش في ألم شديد جدا. خد بالك أمنا عائشة عرفت منين أن النبي في حاجة مش طبيعية؟ عرفت من خلال معاملة النبي اتغيرت. النبي كانت معاملته في أعلى درجات الحب والألفة والرومانسية والحب والحنان، فجأة لقت النبي بيدخل عليها بيقول لها كيف تيكم؟ تيكم ده اسم إشارة للبعيد، يعني كيف حال البعيدة. فبديه فإيه اللي غير النبي؟ فحست فعلا بتغير، وده أكبر دليل على أن كان فعلا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفيض مع أمنا عائشة ومع زوجاته صلى الله عليه وسلم بالحب والمشاعر والأحاسيس الجميلة جدا. وهي لاحظت التغيير بسبب كلمة كيف تيكم، وبدأت تسأل وبدأت تعرف لحد ما راحت بيت أهلها وهناك عرفت الحقيقة رضي الله عنها وأرضاها. يبقى إذا نشوف قد إيه كانت معاملة النبي كانت في منتهى الرومانسية. وتعالوا نقف بعض الوقفات المهمة جدا في حسن المعاشرة. عايزين نقول يعني حسن المعاشرة وحسن الخلق مع الزوجة بيتضمن حاجات كتير جدا، هناخد منها كده بعض العناصر الجميلة بسرعة كده وأنا بنزل بكم لأرض الواقع. والدرس النهاردة فرفشة كده ودردشة مع بعض، يعني ما هوش درس أكاديمي، عايزين نقول بس إن إحنا بنحاول بقدر الإمكان نوصل المعلومة بشيء من البساطة علشان الناس تستشعر معنى ان الحياه الزوجيه ديت لازم تكون حياه بسيطه جدا، ما فيهاش تكلف، ما فيهاش تعقيدات، ما فيهاش غموض، ما فيهاش اسرار بين زوج وزوجه، ما فيهاش حاجه كده يعني من سوء المعامله. لا، عايزين المعامله تبقى جميله. عايز اقول لك حاجه، بعض الوصفات البسيطه كده الجميله، يا ريت تقابل زوجتك بالبسمه وتودعها بالبسمه. البسمه دي انا عايز اسميها السحر الحلال. السحر الحلال فعلا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها صدقة. تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة، وأنت بتتبسم في وجه أي إنسان، أي إنسان قدامك هي صدقة، فما ظنك بالبسمة في وجه الزوجة. خد بالك. طب تعال نكمل موضوع الوقفات المهمة في حسن المعاشرة. الموضوع جميل جدا وخطير مهم جدا، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. أخوي وحبيبي تعال نشوف بعض الوقفات المهمة جدا في مسألة حسن المعاشرة بين الزوج والزوجة ومسألة حسن الخلق. قلت أول حاجة لازم تبتسم في وش زوجتك على طول، والبسمة دي هي السحر الحلال. تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة، فما ظنك بالبسمة في وجه الزوجة. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق، صلى الله عليه وسلم. عايزك تسلم عليها عند الخروج وعند الدخول، السلام ده هيكون بركة. وحته تانيه زياده معلش أقولها يعني بحياء شديد جدا، يا ريت وانت خارج من البيت، وانت جوه طبعا مش هتسلم يعني، وانت جوه قبل زوجتك وانت خارج، وقبل زوجتك لما ترجع، ويا ريت تشوف تخلي اولادك يشوفوكم. هتقول لي بس الاولاد بالعكس هينبسطوا جدا، هينبسطوا بجد. الاولاد على فكره لما بيشوفوا الاب بيقبل الام وبيعملها احسن معامله بيعيشوا حياه كلها طمانينه، بيحسوا ان الحمد لله بيتهم مستقر. ولما يلاقوا فيه مشاكل بين الاب والام بيحسوا ان حياتهم مهدده، وبيحصل مشاكل كتيره جدا جدا للاولاد لا تخطر على قلب بشر، وبيحصل لهم عقد نفسيه وحقيقة حاجات كتيرة جدا ممكن تحصل. سلم على زوجتك وانت خارج، سلم عليها بحرارة وبشوق وقول لها انا مش عارف الكام ساعة هقضيهم بره البيت دولت هقضيهم ازاي، يا رب يخلصوا بسرعة عشان ارجع اشوفك انت واولادي. يا سلام، ليها معنى كبير جدا. وهي والله احنا هنقعد نعد بس الدقائق لحد ما ترجع. ربنا يبارك لنا في عمرك، واتق الله فينا ولا تطعمنا الا حلالا، فان نصبر على الجوع ولا نصبر على نار جهنم. يا سلام، وانت ماشي وخارج بتسلم وراجع بتسلم، السلام ده هيملى البيت بالبركه. ده مش كلامي، ده كلام حبيبك بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي باسناد حسن، يقول لانس بن مالك: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. ده كلام النبي المعصوم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. بيقول لك لما تسلم على زوجتك هيكون في بركة، هتحل البركة في البيت دوت بفضل الله سبحانه وتعالى. عايزك تخلي لسانك دايما دايما تحلي كل كلمة بكلمة بحبك. والإسلام طبعا أباح لك الكذب في ثلاث حالات: في حالة الحرب، وحالة ان انت تكذب على الزوجة في الامور العاطفية، وحالة الاصلاح بين المتخاصمين. احدينا في حالتين، في حالة حرب يعني فخد بال حضرتك، لان انت لو ما سلمتش عليها مظبوط وما قلتلهاش كلام مظبوط يعني انا مش هقول لك اللي هيحصل لك، تمام. واباح لك ان انت تكذب عليها في الامور العاطفية فقط، مش في الامور الماديه. مش بتقبض 2000 جنيه تقول لها انا بقبض 200 جنيه، لا كده حرام، ده كده كذب. انما في الامور العاطفيه، طب ليه؟ قال لك لسبب بسيط جدا، لأن الأسرة دي هي نواية المجتمع اللي بتحمي المجتمع المسلم. لو الأسرة انهارت المجتمع كله هينهار. فلما يكون في زوج متضايق من زوجته أو زوجة متضايقة من زوجها في بعض الأشياء، هيوصل لمرحلة اللي ممكن يجي في وقت من الأوقات هو يحس من جواه، وده بمدخل من مداخل الشيطان. وأنا قلت لحضرتك قبل كده إن هي قبل ما تكون زوجتك هي أختك، فلو كرهتها كزوجة اوعى تكرهها كأخت، واحفظ الكلمة دي كويس جدا. فممكن الشيطان يزلك ان انت بتكرهها، فهي تسالك بتحبني يا حبيبي، فتقول لها لا طبعا مش بحبك، والاسلام نهى عن الكذب وانا ما اقدرش اكذب عليكي، تمام. الكلام ده ما ينفعش، لا، اباح لك الاسلام في هذا الوقت انك حتى لو ما عدتش بتحبها زي الاول ان انت تقول لها طبعا بحبك. وانت عندك شك في حاجه زي كده يعني خليك ذكي، خليك ذكي وقول لها الكلام ده، وغمس كل كلامك بكلمه بحبك. يعني وانت داخل مثلا يعني، وسبحان الله شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيقول اتقوا النار ولو بشق تمره ولو بكلمه طيبه. انت لما تقول لها مثلا يعني عايز اكل يا حبيبتي، ممكن اشرب شاي حياتي، يعني الكلمات البسيطه دي بتخلي المراه معنوياتها ترتفع. وانا قلت لك ونصحتك قبل كده 1000 مره، قلت لك خد بالك المراه عاطفيه، بكلمه حلوه تشيلك في عينيها، وكلمة وحشة هتعبيك في كياس، فأنا خايف عليك حبيب قلبي. فأنت لازم تاخد بالك من النقطة ديت، يعني شبع زوجتك عواطف، عواطف كلمات بسيطة مش هتكلفك ولا حاجة. وانت داخل وانت خارج سلم عليها، قبلها، قول لها كلمة حلوة. من آن لآخر لازم تقول لزوجتك كلمة بحبك. طيب عايزك تدلعها وتختار لها اسم دلع كده جميل يكون بينك وبينها، مش هيكون طبعا في الشارع ولا في أي مكان، يعني بينك وبينها في البيت، دق لها اسم حلو، مش مشة، سمسمة، اي حاجه يعني، فاهم؟ زي قطه، وزه، فوزي، المهم ايه يعني اي كده، اي يعني اي اسم يكون ما بينكم طبعا، ويعني ايه والكلام ده طبعا يبقى بينكم مش قدام الناس، المهم يبقى في اسم دلع. وعلى فكره دي سنه من سنن النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه كان بيدلع امنا عائشه، بيقول لها ايه فاكر حضرتك؟ بيقول لها يا عائش، وكان امنا عائشه كانت بيضاء وبيضها مشرب بحمره، فكان يدلعها ويقول لها يا حميراء، يا حميراء، نتيجة ان ايه وشها كان ايه؟ كان محمر رضي الله عنه وارضاه. فالنبي كان بيدلع امنا عائشة، فايه المانع ان انت تدلع زوجتك؟ اختار لها اسم كده رقيق جدا وحلو ودلعها بيه. وهي برضه نفس الحكاية لما نيجي برضه في حق الزوج او كيف تسعدين زوجك، برضه هتلاقي لك برضه اسم حلو كده وهتدلعك بيه بفضل الله سبحانه وتعالى. يا ريت من ضمن اللمسات الجميلة، وخد بقى الكلام يعني الكلام اللي ممكن ما تلاقوش في كتب، ده من واقع الحياة ومن خبرات الحياة. يا ريت من وقت للتاني زوجتك وهي بتعمل اكل، بتظبط السفره، بتنظف البيت، تلاقيك قاعد باصص لها كده وبتبتسم. فتيجي هي تدور فجاه فتلاقيك بتبص لها وبتبتسم، فتقول لك في ايه؟

عامله اكله ما شاء الله حبيبه قلبي، ده كتاب ابله نظيره صفحه الملوخيه ولا صفحه الوفيات، دردش معاها وضحك معاها. ممكن مثلا تقول لك والله ده الاكله دي انا عملتها وتعبت فيها واوا، اقول لها بحقيقي ما شاء الله طعمها الله اكبر. اكيد وانت بتطبخي حبيبتي كنت بتسبحي، تقول لك لا لا ده انا كنت بسمع شريط كده جميل ما شاء الله وانا يعني وانا بطبخ. اقول لها اكيد ان شاء الله يعني اكيد ده كان شريط عذاب القبر يعني. المهم دردش معاها وضحك معاها، الفت نظرها بشكل غير مباشر ان الاكله ديت ممكن تطلع احلى من كده، لكن اوعى تجرحها، اوعى تقول لها انت ما بتعرفيش تطبخي، انت من يومك مش عارف ايه، اوعى تقولي الكلام ده، اوعى تقول لها ايه اللي انت عاملاه ده. اوعى توصل مع الزوجه للحته دي لان دي بتجرحها. المراه بالذات في موضوع المطبخ وموضوع الزينه الشخصيه لو حد قضح في اكلها او في شكلها المراه يبقى اتكسرت، لان هي امراه ومملكتها بيتها، ولو انت قضحت في بيتها ومملكتها ومطبخها واكلها ولبسها وشكلها يبقى انت قضحت فيها كلها. تعالوا نكمل الموضوع الجميل ده ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، رجعنا لكم بعد الفاصل وده الفاصل الأخير. ربنا يا رب يجعل آخرتنا كلها السعادة والخير ويملأ بيتكم بالحب والخير والبركة رب العالمين. من ضمن الأشياء اللي عايزك تعملها وتلاحظها وتركز عليها إن لو زوجتك حبت تتزين شجعها، لكن حذرها من حاجات معينة. حذرها إن هي تتزين بشيء حرام، حذرها من التنمص، حذرها من الوشم، حذرها من الوصل، لان ورد فيها حديث باللعن. يعني الامور دي من الكبائر، لعن الله الواصله والمستوصله والواشمه والمستوشمه والنامصه والمتنمصه والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله سبحانه وتعالى. ايه معنى الكلام ده؟ لعن الله الواصله والمستوصله. الواصله اللي هي يعني الواصله والمستوصله، واحده منهم بتطلع شعرها او بتبيع شعرها عشان يتعمل بيه البواريك، وواحدة تانية هي اللي بتركب الباروكة دي، او واحدة هي اللي بتركب الباروكة حتى لو ما كانتش هي اللي بايعة شعرها، هي اللي بتركب الباروكة والتانية اللي بتلبس الباروكة او بتعمل وصف شعرها. الاتنين ملعونين، تمام. حاجة تانية والواشمة والمستوشمة، واحدة بتعمل الوشم واحدة تانية بتعملها لها، تمام. طيب والنوع الثالث والنامصة والمتنمصة، واحدة اللي بتعمل بتنمص حواجبها والتانية اللي بتنمص لها، اللي بتعمل لها تنمص الحواجب. طبعا الجزء اللي في النص ده اللي هو فوق الأنف مباشرة وبين الحاجبين هذا ليس فيه نمص، ما فيش مشكلة لو تشال لا حرج في ذلك، إنما المشكلة كلها في الحواجب. إمتى تكون الحواجب بمسألة يعني يعفى عنها؟ في حالة يا جماعة لو كان الحاجب ده طويل لدرجة انه نازل على العينين مسبب لها مشاكل يجوز نشيل الزيادات، انما بقى نقعد نلعب في الحواجب ونلمص الكلام ده نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هتقولي بس حواجب شكلها وحش؟ ابدا، ربنا هيجمد شكلك قدام زوجك وهيخليك زي القمر طول ما انت بتطيع ربنا سبحانه وتعالى. وانا بحزن جدا ان اسمع ان في مسلمة بتشيل حاجبها كله وبترسم واحد مكانه، يعني خلقة ربنا. وانت سامعه ان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لعن الله النامصه والمتنمصه، وانت يعني الكلام كله تضربي بيه عرض الحائط وما تسمعيش كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اخر حاجه المتفلجات للحسن. المتفلجه اللي هي بتعمل بالمبرد علشان تعمل فروق بين سنانها عشان تعملها شكل جمالي معين. اذا كانت الفروق ديت لامر علاجي خاص بالسنان قال عنه دكتور السنان او دكتوره السنان لا حرج، اما المتفلجات اذا كان الامر للحسن يعني للجمال فنهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم. ونستقبل اتصالاتكم الجميله واكون سعيد جدا ان انا اسمع صوتكم. وطبعا الموضوع لسه ما انتهاش، لسه في عناصر كثيره جدا ان شاء الله هنتناولها في الحلقه القادمه في حق الزوجه او كيف تسعد زوجتك، وبعديها بفضل الله حلقتين كمان برضه ان شاء الله عن كيف تسعدين زوجك، وبعدها نكمل مواضيعنا ان شاء الله. ربنا يجمعنا واياكم على الخير دائما. طيب الاخت احلام الورد بتقول ما هي عدد ركعات سنة الظهر وإذا كانت أربعة فهل هي متصلة أم منفصلة؟ عدد ركعات سنة الظهر ورد الأمر في حديثين. الحديث الأولاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. عدوا معايا، 2 قبل الصبح، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، يبقى دول كام كلهم؟ 12 ركعة. اللي يصليهم يتبني له بيت في الجنة. لكن ورد في مسألة زيادة جميلة قوي، احنا قلنا في 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر، لو صلينا 4 قبل الظهر وخلينا اللي بعد الظهر بدل ما هم 2 خليناهم 4، ورد فيها حديث ثاني جميل جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرم جسده على النار أو حرم الله جسده على النار. جميل أوي أوي أن إحنا في صلاة الظهر بفضل الله سبحانه وتعالى لو صلينا أربعة واثنين بعدين فإحنا كده فايزين مع بقية الركعات ببيت في الجنة، ولكن لو كملنا ركعتين زيادة بفضل الله سبحانه وتعالى نفوز بحاجة جديدة أن يحرم هذا الجسد على النار. طيب العصر ملوش أصلا سنة قبلية إلا سنة مستحبة، لكن السنة المستحبة دي ورد فيها حديث في غاية الجمال أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة لمن صلى قبل العصر أربعا، فقال صلى الله عليه وسلم رحم الله أو رحم الله من صلى أربعا قبل العصر. طب معنا تليفون أم منى من مصر. السلام عليكم. ازي حضرتك يا شيخ؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله نحن نحبك في الله. ربنا يحبك ويحفظك يا رب العالمين. معلش يا شيخ، انا متجوزه بقالي سنه ونص اهو. نعم. اول ما اتجوزته كده يعني حصل مشاكل بينه وبين زوجي وكده، والله يا شيخ انا معرفت ده كله الا بسبب ذكر الله. كنت انا الحمد لله رب يعني كنت انا قبل ما اتجوز كان ربنا هديني، مش عارفه ليه لما اتجوزت قطعت الصلاه فتره. نعم. وبعد كده جيت في يوم اتفرجت على حضرتك في قناه الناس برنامج فضفضه. نعم. والله العظيم فضلت ابكي جامد لحد ما ربنا الحمد لله رب العالمين نقفت وربنا هداني لنعمه الاسلام وكده. بس يا شيخ انا بواجه مشكله دلوقتي صعبه، يعني دي اصعب مشكله بتواجهني. نعم. جوزي مش بيصلي، وثاني حاجه عنده يعني اي رزق ليه مش مقتنع ان الرزق ده من عند ربنا، ده من جهده. تاني حاجة يعني أنا حاسة إن هو مش يعني دايما الخلافات بيننا على أسفه الأسباب، بس أنا بحاول إن أنا أتجنبه. يعني إيه أفضل أقول يا رب يعني ده ابتلاء؟ أنا عارفة إن ده ابتلاء من ربنا، بس مش عارفة أنا عامل معاه إيه. مرة يعني أفضل أقول له طب قوم نصلي الفجر، يعني ده الركعتين دول يعني الرصيف هو الخير والدنيا واللي فيها، نقوم نصلي الفجر، قوم أقول لي أنا تعبان، أنا جاي من الشغل تعبان. طيب السؤال واضح يا مؤمنة. حاضر يعني حاضر أجاوب حالا. كم سؤال بس؟ كم سؤال؟ تفضل. عايز اعرف المسلسلات الدينيه. نعم. حرام ولا حلال؟ طيب حاضر. وايه صلاه الشفع والوتر دي؟ حاضر يا نيه. ومعلش قنوات الاطفال اللي هي بتجيب اغاني عن الاطفال وكده حرام؟ حاضر يا نيه. حاضر. انا طبعا سامحوني يا جماعه، عايز اغلب الاسئله عايزين نخليها ايه، ربنا يبارك فيكم، عايزين نخليها في موضوعنا في موضوع البيوت والزواج وكده. ربنا يبارك فيكم. الاخت بقى من مصر ونكمل بقى مع منى السيره كده. السلام عليكم اخت بقى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. اتفضلي. عايزه جوز يعني كان كويس كده معايا في كويس. انا الصوت بيقطع يا اخت بقى، مش سامع حاجه خالص حقيقه. مش عارف الصوت بيقطع خالص شيء. طيب طيب في اتصال ولا طيب اخت مؤمنة ربنا يبارك فيكي، انت بتقولي الزوج ما بيصليش، عايزين نقول حاجه صغيره خالص. هو الايه بتقول وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. اصطبر هي وان كان الاصل الحديث خاص بالزوج، ولكن برضه ممكن ينطبق على الزوجه. عايزين نقول ذكري بالله باللين وبالرحمه واصبري عليه شويه، وخلي اهله يكلموه، وخلي حد من حبايبه قوي يكلمه. لو ليه اخت من اخواته بتحبه وبيحبها خليها تكلمه. خلي ولادك لو كان في بينكم اولاد الابن يتدلل عليه او البنت تتدلل عليه، وتعالى يا ابي عايزين نصلي مع بعض لحد ما ربنا يكرمه ويديه، وادعي له وكتري من الدعاء. اما لو استمر على انه رافض الصلاه تماما وبينكر فضل ربنا، واضح من كلام حضرتك ان هو حتى بينكر ان الرزق ده من عند ربنا، دي النظره القارونيه، قال انما اوتيته على علم عندي. فإن استمر على هذا فموضوع حاجة تانية خالص بقى، فحكموا من أهلي وحكم من أهلية. وإن استمر على ذلك فيعني ربنا يكرمك بزوج أفضل منه إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب الأخت بوسي محمد بتقول رجاء فضيلة الشيخ الدعاء لي بالهداية والدعاء لأبي بالهداية، ربنا يهديكم ويحفظكم يا رب، وربنا يبعد عن بيتنا الشيطان وسط أحوالنا ويبعد عنا المشاكل، والدعاء لي بصلاة الفجر إن ربنا يرزقني نقاب، ربنا يرزقنا رب العالمين خيرات الدنيا والآخرة إن شاء الله. الأخت ابتسام نور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشكورين على برنامجكم الرائع، المرجو الدعاء لي بالزوج الصالح، ربنا يا رب يرزقك ويرزق كل أخواتي اللي قاعدين قدامي دلوقتي بأزواج صالحين. نور الدين مختار، إن أحبك في الله ومن فضلك أريد توضيح بشأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي يحث فيها على التزوج من البكر، وهل تفضل على المطلقة المتدينة؟ خد بالك أخويا حبيبي، هو النبي عليه السلام كون ان هو يعني أو استحب لنا أن نتزوج من البكر، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا الأجر العظيم جدا لمن يتزوج أرملة تعول أطفالا أيتاما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول الساعي على الأرملة والمسكين كالقائم بالليل وكالمجاهد في سبيل الله وكالقائم الصائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيوضح أن اللي داس على أرملة، أرملة عندها أطفال يتامى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وخاف اليتيم في الجنة هكذا يعني في الجنة مع النبي عليه السلام. أظن ده يوضح قد إيه الأجر العظيم والكبير لمن يتزوج وحدة عندها أطفال يتامى. يا حبذا لو كانوا يتامى أبوهم ميت ولا حاجة إلى غير ذلك. لكن النبي عليه السلام موضح في مسألة تانية إن لو هي كانت بكر فالأفضل لك أنت كحظ نفسك أنت إنك تتجوز أحد بكر يعني لم يمسها إنسان قبلك، تكون هي ولاءها كله ليك وحبها كله ليك، شيء جميل جدا. أما لو قررنا بين الأجر فالأجر طبعا بيبقى عظيم جدا في إكرام واحدة أرملة. طب معنا تليفون، السلام عليكم. مين معنا؟ الشريف أستاذ أحمد من إيطاليا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد. إزاي صحتك؟ الله يبارك فيك، ربنا يعزك. أنا بعد إذنك في سؤال لحضرتك. قول لا إله إلا الله، تفضل تحت أمرك. لا إله إلا الله. في واحد قال لي زوجته هو منفعل وزعلان بشدة. قال لها أنت حارم. أنت إيه؟ أنت حارم، حارم علي يعني. حارم، نعم. طيب. إيه يعني الكفارة وإيه اللي يعمل يعني؟ هو لو كان يقصد بكلمة انت حارم يعني قصده يقول انت طارق، فان كان غضبان الغضب بيختلف يا جماعة من غضب لغضب، خدوا بالكم مش كل غضب. يا استاذ احمد مش كل غضب، والسؤال طبعا واضح هقول لحضرتك ووضحهولك، مش كل غضب يقع فيه الطلاق ومش كل غضب لا يقع فيه الطلاق. هم العلماء قالوا ايه؟ قالوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. يعني إيه الإغلاق؟ إن ينغلق العقل، وصل الرجل لمرحلة من الغضب لدرجة أنه بعد ما طلق، فلما قالوا له إزاي تطلق زوجتك قالوا ما حصلش، والله ما حصل أنا ما طلقتهاش. في الحالة دي الطلاق لا يقع لأن حصل إغلاق لدرجة أنه مش فاكر أنه طلق. أما لو كان غضبان مجرد الغضب اللي هو إنسان ثائر متضايق و بيقع الغضب لأنه مدام أنه مدرك ومستحضر نية الطلاق فبيقع الطلاق في هذا الوقت والله أعلم. أستاذ علاء من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ يا أهلا وسهلا، بارك الله في حضرتك على هذا المواضيع المباركة الجميلة. الله يحفظك ويبارك فيك. والله يا شيخ أنا ليه عندك سؤال، عايز أعرف الحديث ده صحيح ولا لا، اللي هو الروى عن ابن عمر، يعني الحديث هو عن ابن عمر إن أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق. رواه ابن أبي داود في السنن وابن ماجة وصححه الحاكم في المستدرك. هو الحديث لا يصح، الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه إما أي نعم، لكن خد بالك من حاجة أخوة حبيبي، الحديث عايز تعرف هو إذا كان صحيح ولا ضعيف ارجع للسلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيف للشيخ الألباني، وارجع للصحيح الجامع وضعيف الجامع، هتلاقي الحديث ده موجود في ضعيف الجامع أبغض الحلال إلى الله الطلاق والحديث ضعيف. وطبعا الشيخ الألباني رحمه الله رحمه الله وسعه كان إمام العصر في مسألة علم الحديث وعلم الرجال والتصحيح والضعيف، ربنا يرحمه رحمه الله وسعه وجعله في ميزان حسناته. وإن كان المعنى صحيح، المعنى صحيح ان فعلا ان مسألة الطلاق ديت من الاشياء التي لا يحبها الله عز وجل. ليه؟ لانها بتفرق الاسرة المسلمة وبتشتت الاولاد وقد تدمر حياة الزوج وحياة الزوجة وحياة الاولاد. لكن نص الحديث نفسه لا يصح. زي ايه يا جماعة؟ زي قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة. الحديث لا يصح، حديث عشان ننسب الحديث للنبي هو لا يصح رفع حديث زي النبي عليه، لكن معناه صحيح. معناه ايه؟ صحيح. طيب مين معنا؟ أم عبد الله من السودان، السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ محمود. عليكم السلام وبركاته. الله يسلمك. والله يا شيخ محمود أنا عندي مشكلة بس شوية يعني الحياة شوية لكن حاسة شوية. ربنا يستر عليك. تفضلي يا ماما. متزوجة لي 11 سنة وزوجي بعد 9 سنين من الزواج اتزوج واحدة ثانية. بعد 9 سنين من الزواج راح يتجوز واحدة ثانية. أيوه نعم. فالحكاية دي عملت لي حالة نفسية جدا. نعم. فبقيت يعني نرفض على طول واخلاقي ضيقه. نعم. طب انا هقول حاجه. والله بعمل شنو يعني؟ هقول لك يا ام عبد الله، هقول لك انا حاجه حلوه قوي عايز اقول يا جماعه. اي زوجه في الدنيا ابتليت بان زوجها اتجوز عليها. طبعا ده يعتبر بالنسبه للزوجه بيعتبر بلاء كبير، ان هي بتعتبره بلاء، وان كان الشرع اباح للزوج انه يتجوز مثنى وثلاث ارباع، لكن عايز اقول ان الزوجه بتعتبر ده ابتلاء شديد جدا بالنسبه لها. انا عايز اقول حاجه، عايز اقول لكل زوجه نصيحه، ما تخليش حياتك الزوجيه واقفه على ان الزوج ده يبقى ليك لوحدك، والا لو حصل انه اتجوز واحده تانية يبقى انا حياتي اتهدمت من الالف للياء. انا عايز اقول لكل اخت مسلمه قاعده قدامي، اشغلي نفسك بالله، واشغلي نفسك بهدف معين يقربك من ربنا ويخلي حياتك كلها بفضل الله يعني مليانه بالحب والخير. و انا بعيد بقى يعني بنبسط جدا لما الاقي اخت مثلا مشغوله بموضوع تحفيظ قران، بموضوع طلب علم، بموضوع دعوه الى الله، بموضوع عمل جمعيه خيريه، حاجه معينه، بحيث لو الزوج عازم بالله مثلا يعني هي تاذت بان هو اتجوز عليها، هي خلاص، هي الحمد لله هي ماشيه في طريق ربنا. وفي النهايه يا ام عبد الله ربنا يبارك فيك، هي ساعات واحنا كلنا ضيوف على الدنيا وكلنا مروحين، فما فيش داعي ان انت تنكد على نفسك حياتك وان تعتبر ان حياتك اتهدمت ولا تتنرفزي ولا تتعصبي. بالعكس ده يدعوك اكتر ان انت تتجملي اكتر للزوج وتعامليه احسن معامله. ربما هو يراجع نفسه ويلاقي نفسه ان هو مثلا يعني ان هو اخطا في حقك او ان هو اثر في حقك في حاجه معينه فيحسن معاملتك اكتر. اعرف اخت مره بتقول لي في تليفون، بتقول لي ان زوجها يعني كان حبه ليها يعني 30-40%، يعني بتقول بقى كلنا عايشين، قدر ربنا سبحانه وتعالى انه يتجوز عليها، فلما اتجوز عليها حس بقيمه زوجته الاولانيه وحس ان هي قد ايه كانت انسانه طيبه ونقيه جدا جدا، فازداد حبه ليها وتفجرت المشاعر في قلب هذا الزوج لدرجه ان هي نفسها بقت فرحانه، بتقول له والله لو اعرف ان انت هتحبني بالمنظر ده كنت جوزتك من اول يوم. فشوف المساله عامله ازاي. فربنا يبارك فيك. الاخت دعاء من مصر، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا محمود؟ يا اهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يخليك. لو سمحت حضرتك في الاول انا عايزه رقم حضرتك. حاضر، تاخديه من كنترول. حاضر عليا. مش وعايزه اعرف صلاه الاستخاره بتتصلى ازاي. عايزه ايه؟ اعرف صلاه الاستخاره بتتصلى ازاي. صلاه الاستخاره، حاضر عيني، حاضر. بصي يا اختي دعاء، ربنا يبارك فيكي. صلاه الاستخاره يا جماعه خدوا بالكم، يمكن الموضوع ده هتستغربوا شويه، هي ما فيش صلاه معينه اسمها صلاه الاستخاره، يعني ما فيش صلاه مستقله اسمها صلاه الاستخاره، انما في دعاء الاستخاره. وايه الفرق بين دعاء الاستخاره وصلاه الاستخاره؟ الفرق بين دعاء الاستخاره وصلاه الاستخاره ان صلاه الاستخاره ملهاش ركعتين مخصوصين اسمهم صلاه الاستخاره، انما في دعاء. النبي عليه السلام كما الحديث البخاري ان النبي عليه السلام كان يعلم الصحابه الاستخاره في كل شيء، وكان بيقول إذا هم أحدكم بذلك بأمر ما فليصلي ركعتين من دون الفريضة. أظن الكلام كده واضح، ركعتين من دون الفريضة، يعني ممكن أستخير ربنا في سنة الظهر، ينفع، ينفع أستخير ربنا في سنة المغرب، ينفع، ينفع أستخير ربنا في ركعتين قيام الليل، مفيش مشكلة. لو مفيش وقت سنن ولا أي وقت خالص بالنوافل وكده، أو ما صلى ركعتين بنية الاستخارة مفيش مشكلة، إنما ابتداء مفيش ركعتين مخصوصين اسمهم صلاة الاستخارة. ممكن أستخير ربنا في سنة الظهر، في سنة الصبح، في سنة المغرب، في سنة العشاء، حتى في السنة المستحبة قبل العصر في أي وقت، تمام. وممكن لو مفيش وقت صلاة خلاص أقوم أصلي ركعتين بنية دعاء الاستخارة. هتصلي ركعتين وقبل ما تسلمي لو عايزة، أو بعد ما تسلمي لو عايزة، والأفضل بعد ما تسلمي، ويعني براحتك، ان الموضوع فيه يعني ايه يعني خلاف بين اهل العلم. بعد ما تصلي وتسلمي تمام تدعي دعاء الاستخاره. دعاء الاستخاره هنعمل فيه ايه؟ خدوا بالكم ده دعاء، الدعاء لازم نلتزم فيه باداب الدعاء. اول حاجه نثني على الله، ثاني حاجه نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدها مباشره نخش على دعاء الاستخاره. اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. لو كان موضوع جواز، اللهم ان كنت تعلم ان هذا ان فلان ابن فلان الموضوع الفلاني خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الموضوع اللي هو جوازي من فلان الفلاني شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم تختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يضيع الله دعاء بين صلاتين على رسول الله فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دوت دعاء الاستخارة. واختي دعاء الاخ نور الدين مختار او الاخت مش عارف، انه احبك في الله ومن فضلك اريد توضيح ده خلاص خلصناه. دي الأخت نادية الخالدي: عندي ولد مصاب بضمور العضلات، وعندما حملت مرة ثانية لم أجري تحاليل وولدت البنت بنفس المرض، فهل يجوز أن أعقم نفسي لكي لا أحمل؟ والله لو تأكدت أخت الفاضلة أن إن إن إن مدام اتنين جم وراء بعض بنفس المرض ده أو نفس الضمور في العضلات، وانت خفت ان يحصل حاجة بقى لبقية الذرية، فهنا يجوز بعض الاهل العلم اجازوا ان انت تاخدي وسيلة لمنع الحمل او لتحديد الحمل مؤقتا الى ان يسر المولى عز وجل، يكون في علاج او حاجة تقي المولود من هذه الاشياء. الاخت سايلة من الجزائر: شكرا على مجهودكم في البرنامج، جزاك الله خير اخت سايلة، ربنا يحفظك ويحفظ اهل الجزائر جميعا. في مين تاني؟ الاخت نورة من الاردن: الشيخ محمود أنا محسودة، كلما تقدم لي عريس تتعقد الأمور، أرجو النصيحة والدعاء. عايز أقول أخت نورة إن الزواج ده رزق، ومش عايزين نقول كل واحدة تقدم لها واحد وموضوع ما يتمش، مش عايزين نقول أنا معمول لعمل، أنا معمول لسحر، أنا مش عارف محسودة، عايزين نقول إن إحنا إن ده رزق، ولو ربنا مقدره هيكون، وقد يكون اللي تقدم لك ده ما يناسبكيش، وإنت إن كنت شايف الصورة إنه يناسبك ممكن يكون ما يناسبكيش، وممكن ربنا سبحانه وتعالى يخبئ لك مكافأة عظيمة جدا، لعل وعسى يتقدم لك واحد أحسن من كل اللي فاتوا، فسأل الله من فضله وكتري من الاستغفار، ربنا يبارك فيك يا رب لنا. مين؟ الأستاذ نبيل من فرنسا، السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا سلام. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الذي أحببتني فيه. أنا عندي سؤالين. اتفضل يا سيدي. أنا متزوج منذ شهر. ما شاء الله. وعندي زوجة تسأل هل تستطيع الخروج عليك عندما تعمل الكحش في عينيها؟ معلش ما فهمتش عن إنه هي تريد العمل، تريد فعل الكحل في عينيها. عايزة تعمل كحل في عينيها وهي خارجة يعني؟ وهل تستطيع الخروج عليك مع هذا أو لا؟ أم لا؟ يعني عايزة تحط كحل في عينيها وتخرج بيه، صح كده؟ نعم، أجل واحد. هو طبعا أستاذ نبيل ربنا يبارك فيك موضوع عندي سؤال آخر. السؤال الثاني حاضر، تفضل. عندي زوجتي تسأل هل تستطيع أن تقبل إخوان أبي؟ الأب تاعي. هي عايزة تقبل إخوان أبيك؟ هل تستطيع أن هذا حلال مش حرام؟ هل تستطيع أن تقبل إخوان أبي؟ اللي هم أعمامك يعني، صح كده؟ اللي هم أعمامك يعني؟ هو أعمامي وأجله. تشريف وقصده الأعمام، صح كده؟ طيب نبيل حاضر، نبيل سؤال واضح حاضر. يبقى أول حاجة الموضوع إن هي هل يجوز إن هي تحط كحل وتخرج؟ طبعا ده من التزين المحرم، الكحل والحاجات التي تزين العين وتحدد جمال العين هذه لا تكون إلا للزوج، الزوج عشان هو اللي بيستفيد أو ينتفع أو يسعد برؤية الزوجة وهي بتتزين ليه. أما إن هي تتزين وتحط الكحل وتحط مكياجات معينة وتخرج، فهذا لا يجوز إن المرأة تتزين وتتعطر أو تعمل أي حاجة وتخرج بها في الشارع. أما حتة إن هي تقبل أعمام الزوج فهذا أيضا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، والحديث في الصحيحين قال يا رسول الله أرأيت الحم والحم ده قريب الزوج؟ تمام. قال الحم والموت، الحم والموت، الحم والموت. أما إن كانت الزوجة هتتعامل مثل هذه المعاملة مع والد الزوج ووالدة الزوج، ودول خلاص لأهلها، ده في مقام أبوها، وأم الزوج في مقام أمه، في مقام أمها، فهي تتعامل معهم عادي جدا ما فيش مشكلة، يعني لا مانع إن الزوجة تتعامل معاملة طبيعية جدا وتنكشف يعني تكشف شعر رأسها وكده وغير ذلك، وتجلس أمام والد الزوج، إنما عم الزوج لا، ده حاجة تانية خالص، ربنا يبارك فيكم. الأستاذ مهران من فلسطين، السلام عليكم. أيوة أخي رافر. السلام عليكم. مرحبا شيخ محمود. يا ألف مرحب بيك. شو أخبارك شيخ محمود؟ الحمد لله، ربنا يعزك. أحبك في الله. أحبك الذي أحتني فيه، وربنا يبارك في إخواننا فلسطين يا رب العالمين. يا شيخ محمود، أنا بني آدم من حشد كتير. معلش اسمه. طب يا ريت توطي التلفزيون يا أستاذ مهران. لو توطي التلفزيون اسمعني من التليفون. ربنا يبارك. أنا بني آدم بيحسدوني كتير. بيحسدوك كتير؟ نعم. يعني أنا صلي تقريبا 3 أيام متجوز أو يومين. نعم. مش عارف أدخل على مرتي. ربنا يبارك فيك يا رب يحفظك. نعم. أجت مرت أمي قرأت علي قرآن هسه قبل شوي. طيب إحنا الموضوع محلول وبسيط جدا جدا. عايزين نقول حاجة يا جماعة، زي ما بيقولوا الوقاية خير من العلاج. تعالوا نشوف الوقاية في عجالة سريعة. لا مانع يا جماعة، ده يعني كل ذي نعمة محسود، ده لازم ناخد القاعدة دي ونفهمها كويس جدا. فعلا كل ذي نعمة محسود، أي إنسان في الدنيا ربنا أعطاه نعمة معانا، قد يحسد قد يجد من يحسده. والنهاردة ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين، قد نجد نفوس شريرة وقد نجد نفوس طيبة، فالخير موجود والشر موجود، وده موجود وده موجود. وأنا بقدر الله، بقدر الله سبحانه وتعالى، لازم أشوف النبي كان بيعمل إيه وأعمل زيه. النبي صلى الله عليه وسلم من يوم ما نزلت المعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، كان ما فيش ليلة تعدي يا جماعة إلا والنبي يقرأها ثلاث مرات، قل هو الله أحد، يقرأها كاملة، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يتفل في كفه، تفل هو هوى من غير ماء، ثم يمسح على رأسه وما استطاع من جسده. كان بيعمل كده كم مرة كل ليلة يا جماعة؟ ثلاث مرات. أنا نصحتي بقى كأخ صغير لكم، جمع زوجتك وولادك قبل ما تنام، وكل ليلة نصيحة، كل ليلة فقرأ كل ولا أحد وكل عزب رب الفلق وكل عزب رب الناس ثلاث مرات، وتدفل في إيديك وتمسح على جسمك وعلى جسم زوجتك وأولادك، دي بتمنع من الحسد بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى نحمي نفسنا بحاجة زي كده. أما في حالة أخونا أستاذ مهران ربنا يبارك فيك، الحل بسيط جدا أستاذ مهران، سورة البقرة هتقرأ على مية، والمية دي بعد ما اللي هيقرأ على سورة البقرة على مية يدخل في المية، تاخد المية دي تعمل منها 3-4 أزايز، اشرب بق الصبح وبق بالليل، والباقي دفيه واغتسل بيه، كل ده هيتفك وهيتحل بفضل الله في ليلة واحدة. وربنا يا رب يرزقنا وإياك زوجة الذرية الصالحة رب العالمين. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. أم ميرنا من مصر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. يا أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. بعد اذنك يا شيخ محمود. اتفضلي. انا كنت بغفله. كنت ايه؟ كنت بغفله، كنت عفول في التلفزيون وكده. نعم. وجات لي مره واحده شيخ محمود قصه عادي. طب الصوت بس وطوه شويه عشان اركز مع الكلمات. كنت في غفله وبعدين هم منا، وبعدين مره واحده كده بصيت قبضه قبضه الموت كده يا شيخ، يعني دايما احس بالموت ومش ومن ساعتها الحكايه ديت من شهر 12 عندي. نعم. دايما بحس باحساس الموت، دايما بيجيلي قبضه صفر جامده قوي يا شيخ محمود. نعم. ودرجه انا برجع ومفيش نوم نهائي. طيب ترتب على موضوع، يعني انت قلتي كنت في غفله وحسيتي بعد كده قبضه الموت، ترتب عليها ايه؟ هل ترتب عليها السلقطه؟ قدر الله ما شاء فعل. طيب ام هاجر من فرنسا، من هولندا. ام هاجر من هولندا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. ربنا يحفظك. الله يبارك فيك يا ام هاجر، ربنا يحفظك يا رب. انا عندي 3 اسئله. اتفضلي. نحن نبدا ان شاء الله باذن الله نسلم لكم. يعني معلش الصوت مش واضح عندي يا استاذ شريف. اتفضلي يا مهاجر، حاولي توضحي الصوت شويه كده. معلش تسميه لقمان. عايزه تسمي ابنك لقمان؟ عايزه اسمي ابني لقمان. نعم. وبعد ما تقولوا لي لا ما ينفعش حد اسمي. ليه ما اسمه ليه ما ينفعش ليه؟ امسن. نعم. ما بعرف ليه، عشان كده انا اتصلت اسال. نعم. اتفضلي. السؤال الثاني. انا اسمي لقمان مذكور في القران. وقريت الصورة ويعني اسم إسلامي. طب ما اسم مريم مذكور في القرآن ويجوز نسمي مريم، وأسماء واسم يوسف مذكور في القرآن ويجوز نسمي يوسف، ما فيهاش حاجة خالص، سمي لقمان عادي. اتفضلي. شكرا. السؤال أنا التاني. عندي سؤال. اتفضلي. أنا متزوجة منذ 9 سنوات. نعم. وبعض الأحيان يعني زوجي ما يعتني من عشان يخاف علي هو. نعم. أنا عندي مدخول الشخصي. نعم. يعني أنا أصرف على نفسي وعلى أولادي. نعم. بعض الأحيان. وما يعطيني شيء. نعم. يعني ما يدخل علي حتى ولا وردة زعمه. سبحان الله. نعم. ما بعرف شو كله، يعني أنا بعض الأحيان أكسي وأسند ثياب، يعني ما تصير حتى في البيت. طبعا إحنا عايز أقول حاجة، عايز أقول طبعا إحنا بنقول أي زوج، يعني انت كل نفقه بتنفقها على زوجتك لك اجر بها لا تتخيله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دينار انفقته في سبيل الله، ودينار انفقته في عتق رقبه، ودينار تصدقت بها على مسكين، ودينار انفقته على اهلك اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك. فده اجر الانفاق على الزوجه والاولاد أجر لا يخطر على قلب بشر، واللقمة يضعها رجل في امرأتي له بها صدقة. لكن عموما إذا كان الزوج مقصر في الإنفاق وأنت بتنفقي فأنت مأجورة يا أم هاجر، أنت مأجورة بفضل الله سبحانه وتعالى، والأجر وصل لك بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن بنحض الزوج بقى أن هو يعني القوامة، يعني الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالزوجة حينما تنفق على البيت هي يبقى كده خدت نص قوامة الرجل. فاحنا بنوصي كل زوج هو لازم ينفق على زوجته وعلى اولاده، ودي يعني من اكرام ربنا سبحانه وتعالى للرجل اللي بينفق وبيحس ان هو بيعمل خير كبير جدا، وكل حاجه بيعملها في بيته بتحسب له صدقه بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني الحقيقه الوقت معاكم وقت جميل وبيجري معاكم بسرعه، وانا مش عارف اقول ايه، لكن عايز اقول يا جماعه يا ريت، انا عمال بتكلم النهارده عن كيف تسعد زوجتك، يا ريت احتسب اخويا وحبيبي، احتسب كل الكلام اللي قلته ده في صوره نقاط كده، ولو قدرت ان شاء الله تراجع حلقه تتعاد وراجعها وشوف واكتبها نقاط عندك وحاول تنفذ الكلام دوت مع زوجتك، صدقني والله هتسعد جدا. وانا هدفي كل منوار البرنامج ده ان احنا نرجع الحب والسعاده للبيوت مره ثانيه، وان بيوت المسلمين تبقى اجمل بيوت واسعد بيوت، وده اللي المفروض يكون، ان فعلا بيت المسلم ده مفيش بيت اجمل منه بفضل الله سبحانه وتعالى. وانت ليك اجر ومأجور عند ربنا سبحانه وتعالى ان انت تدخل السعاده على زوجتك. ربنا يسعد قلوبكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وبالله عليك يا ريت لو قدرت تجيب هديه لزوجتك بكره ولو بسيطه جيبها. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله.